ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يعني قالهم نقلة بقى، ايه نقلة من انكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول وعدم ايمان بالوحي وصم اذانهم عن الخير والى اخره، الى انه ينقلهم للايه؟ للحساب. طب وليه قال كده؟ ليه جاب دي بعدين؟ قال عشان ينبههم ان الكلام اللي انتوا التفتوا عشان ده لمصلحتكم، لان كل حاجة ايه محسوبة وهتتوزن، والعمل اللي بتعملوها دي يعني اكننا بننصحهم ولا لا؟ بننصحهم، وما دام بننصحهم نبقى برضه لسه فينا رحمانيه بهم ولا ما فيناش؟ فينا رحمانيه بهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. موازين يعني جمع ميزان، والميزان آلة تقدر بها الاشياء، بس كثافة الاشياء، لان التقدير له حاجات كتير. تقدره طولا يبقى مش عايز ميزان، يبقى عايز قياس، وكل تقدير له مجاله وله مقاسه، والكثافة لها مقياس أيضا. التقل تقيل ولا خفيف، ده له إيه؟ هو ده الوزن الحقيقي. الوزن الحقيقي بيجي في الإيه؟ فيما له كثافة. إنما اللي ملوش كثافة عايزين نعرف مقدار له أوزان، معايير أخرى، معايير بس تبقى ثابتة معروفة عند الجميع. مثلا إحنا بنسمى بالمتر، المتر معمول متر بلاتين ومحجوز في أظن في باريس علشان ما يتأكلش، لأن لما أعمله الحديد وبكثرة الاستعمال يعمل إيه؟ بيتأكل شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، فمعمول له. والبياردة معمول لها برضه ياردة من البلاتين ومحطوطة كده عشان هي دي المقياس اللي يرجع إيه؟ اللي يرجع إليه. لما يجي مثلا زمان كانوا بدل ما يجيبوا وقة حديد ولا رطل حديد يجيبوا حتة حجر ويوزنوها على إيه؟ على رطل حديد ويبقوا يوزنوا به، وعلم ان دي وزنها ايه؟ وزنها مثلا كيلو مثلا، يبقى لها مرجع لها. لكن حتة الطوبة دي او الحجر بتتأكل يوم عن ايه؟ يوم عن يوم عن يوم، يبقى بعدين نغير الحجر علشان ما الله، يبقى لازم كده. يبقى اذا المقادير تعرف اما طولا واما مساحة واما ايه؟ واما كثافة. طب واما حجما، في حجم عايزين حجر حجمها قد كده، نوم الحجم ده بيزيد الطول، المساحه بنقول طول في عرض. طب والحجم طول في عرض في ارتفاع، دي اسمه ايه؟ حجم. الحجومات كلها بنقينها بالايه؟ بالكيلو. نقول الكيلو دي كيلو، دي ارداب، دي قدح، مش كده ولا لا؟ لا، لتر. كل دي اسمها ايه؟ حجومات. انما الثقل اللي هي بتاعه الموازين دي بتبين الايه؟ الكثافه. اي الشيء فيه مقداره، ان كان طولا له معيار، وان كان مساحه له ايه؟ معيار. المعيار ده بياخد من تكريرات الطول، طول وعرض يعني، وان كان حجم بناخد التلات ابعاد، وان كان ايه كثافه بناخد الثقل. هنا بقى بيتكلم عن ايه بقى؟ عن الشيء اللي حينوزن، ما قالش عن الشيء تاني اللي المعايير التانيه. ليه؟ ام قال لك لان ما له ثقل بقى كثافته شديد كتير. يعني انت لو جبت كيلو قطن زي كانوا يسألوا زمان التلامذة، يقول لك يا ولا الكيلو الحديد اتقل ولا الكيلو القطن؟ الوادي عيني يشوف القطن كده هش، يقول لك لا الحديد، ما دام بقى كيلو قطن. انما اقول الحجم يبقى قد ايه؟ الكيلو الحديد يبقى قد كده، انما الكيلو القطن يبقى مشاكل كده. طيب اذا الكثافة اللي هي الضغط دي اللي هتجيب الثقل ممكن تستطرق ونقعد نرقق فيها الرقق فيها الرقق فيها زي ما احنا عايزين. اذا فكل ثقل كثافة ممكن ان يصل الى ايه؟ يصل الى انه حجم، يصل الى انه مساحة، يصل الى انه ايه؟ الى انه طول. يبقى من العمدة بقى في التقدير يبقى الثقل ولا لا؟ ادي جاب مثقال بقى. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين هو كم ميزان؟ والسماء رفعها ووضع الايه؟ الميزان. أم قال لك ما كان لكل واحد ميزان حتتعدد الموازين، إن كان لكل واحد ايه؟ ميزان حتتعدد الايه؟ الموازين. ما هينحسبوا كلهم مرة واحدة، مش بالترتيب بالطابور، ده كله مرة في نفس واحد. وذلك الامام علي قال له بيسالوه ويقول له بقى ربنا هيحاسب الخلق دي في وقت واحد؟ قال لهم ايوه يحاسبهم في وقت واحد، ويغفاها ايه؟

طب ما هم ابتكروا برضو الكفار انه هيبقى لهم وزن برضو عند رب اعيان برضو عند ربنا في الاخر. القصه بتاعت فاضرب لهم مثل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما قال لصاحبه ويحاوره انا اكثر منك مالا وعز نفر الله وقعد يتبهبه قال له ما اظن الساعه قائمه الكلام ده مش معقول وان كانت حتقوم ولئن رددت لاجدن خيرا برضه لما أرد حيقول ده قال هنا مالكش وزن يا حبيبي الوزن المين الوزن المين الوزن اللي عمل فانا نقيم لهم وزنا ولكن نقيم عليهم خلاص طيب ولا نقيم لزواتهم وزنا وانما نزن اعمالهم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للقرابه بتوعته قال لا ياتوني الناس باعمالهم وتاتوني باحسابكم يا فاطمه بنت محمد مش كده لا اغني عنك من الله شيء يبقى الزوات ملهاش ملهاش قيمه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا مع ان القاعده من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل طب هم ظلموا الحق في انهم اشركوا به والشرك ظلم عظيم وظلموا محمد فقالوا له يا كذاب يا مجنون يا اللي ساحر يا اللي مش كده لما كنا بقى من نملكهم كنا نرد هذا الاعتداء بظلمهم قالوا ومع ذلك مش هنظلمهم برضه يا سلام وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله ده بيجيب في منتهى الصغر منتهى الايه حبة الخردل دي يمكن شفت بذر الخردل مثلا الخردل ده لا يزال هو المقياس العالمي للكيلو جابوا منه الكرام وجدوا الحب بتاعه كله من حكمة الله ان الحب بتاع الخردل متساوي الوزن فأخذوا من حبة الخردل وحدة وزن الكيلو وحدة وزن الايه الكيلو المقياس يعني وان كان مثقال حبة شوف من القرآن قايلها من امتى مثقال حبة من خردل اتينا بها لهم او عليهم ام قال لك ان كانت عليهم علشان يتنبهوا الى استقصاء الحساب وان كانت لهم علشان يقول مش هنظلمكم هنجيبها لكم وندور لكم على نعبسكم وعلى ما نجيبها ما تخبروا العلماء لما جم حبات من الخردل اي في الصغر اي في ايه مع ان كلمه مثقال يعني في التقل في ايه في التقل يبقى جاب هنا وزن وهنا ايه وهنا حجم جاب وزن وهنا ايه وهنا حجم نعم إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وأتينا بها وكفى بنا حاسبين ما عندناش غفلة وكفى بنا إيه يعني ما فيش حساب بقى يجي إيه زي كفى بنا حاسبين يعني ما فيش حساب أدق من إيه من حسابنا لأن الحساب ده قال لك إن ضبطة المعيار كمان مش سهلة ضبطة المعيار مش سهلة افرض انك انت جبت ايه كيلو حديد حديد وبعدين قعدت توزن بيه برضو البشرية ما تقدرش تدي يعني الوزن المضبوط ليه لان الكيلو الحديد ده اللي مرمي بتيجي عليه اشياء نقطة زيت وبعدين يجي عليه غبار ويجي عليه مش عارف ايه ويجي عليه ايه ويجي عليه ايه ده من مصلحة الموزون له ومران كان يعني بينحط زي اللي في حاجات موازين كده صفرة ولها علب كل بتاعة تتحط في قلبها كده عشان نحافظ عليها ما ايه شمعنا يعني ودي الحاجات النفيسة يا اخي لما نكون بنوزن بلح ولا بطاطا زي بعض تطلع القلب ايه يعني تفرق ايه انما بنوزن ذهب دي الحاجة البسيطة القوي قوي لها قيمة فنقوم نحافظ على المعيار قوي يقوم يجيب الموازين دي اللي هي السنج اللي احنا بنقول عليها دي ويعمل لكل سنجة ايه مكان في الخشب ويحطها في قلبه علشان ما تجيش عليها ايه اغيار تزودها تقوم تقول له ما كانش فيه اغيار تزودها فيه اغيار تنقصها لان لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاعة وتشيلها كل لمسة شيء لشيء تنقصه مدام بيتلمس ان شاء الله كل لمس خفيف